بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: كتاب البغاة هم مخالف الإمام بخروج عليه وترك الانقياد أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم. قيل: وإمام منصوب. البغاة جمع باغ، والباغي هو الذي تجاوز الحد، والباغي هو الظالم. ويقال بغت المرأة إذا فجرت، وسموا بغاة لأنهم تجاوزوا بظلمهم وعدلهم الحق. وربنا سبحانه وتعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما تجاوز، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. معنى ذلك حتى تفيء، إن فاءت فتوقفوا عن قتالها. هذا هو الأمر من الله تبارك وتعالى. وقد أجمع العلماء على قتال البغاة بعد تنبيههم وإرسال لهم من يبين لهم شبهتهم. ولذلك في الواقع هم لم يخرجوا عن دين الله تبارك وتعالى. فما كما عرفهم الإمام الشيخ قال: هم مخالف الإمام بخروج عليه وترك الانقياد. ومعنى مخالف الإمام، هم مسلمون في الواقع، خالفوا الإمام سواء كان الإمام جائرا أو كان الإمام عادلا. فنحن في الدرجة الأولى عندنا أن الإمام يطاع، ولا يمكن أن نخرج عليه إلا إذا أظهر كفرا بواحا. قد يفعل بعض الأمور التي تفسقه، فعلينا أن نقوم بنصحه، لكن أن نخرج عليه هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وقد وقع للخلفاء الراشدين رضي الله تبارك وتعالى عنهم في حياتهم أن هنالك طوائف قد خرجت عليهم، وأخذنا الأدلة من أفعالهم. قال: هم مخالف الإمام بخروج عليه. طبعا خرجوا على الإمام وتركوا الانقياد له، أو ترك الانقياد. إذن وترك الانقياد أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة له. أما الحق الذي توجه عليهم، فمثلا ترى أن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه قاتل المرتدين بعد أن أظهر لهم شبهتهم، لأنهم أرادوا أن يمنعوا الزكاة وأن لا يدفعوها إلى بيت مال المسلمين. في الواقع هم لم يخرجوا عليه، هم مؤمنون بالله عز وجل، وهم طائعون أيضا لمن؟ للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكنهم في هذه الحالة رفضوا أن يدفعوا الزكاة التي وجبت عليهم، وكانوا يتأولون ذلك بأنهم إنما يدفعون الزكاة لمن صلاته سكن لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقولون إن الذي يصلي علينا، يعني يدعو لنا بعد دفع الزكاة، قد انتقل إلى الله عز وجل، ولذلك توقفت الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء قد حدث في زمن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أما الذين خرجوا على سيدنا علي، وكان ذلك في معركة الجمل وصفين وأمثال هذه المعارك، فهؤلاء كانوا يطالبون سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى ويتهمونه أنه يعرف القتلة الذين قتلوا سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك لا يقيم القصاص عليهم، وأنه واطأهم. وهذا خطأ، لو كان سيدنا علي يعرف قتلة عثمان لا أقام الحد، بدليل أنه لم يعطل حدا من حدود الله تبارك وتعالى. قال إذن: أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة. والشوكة معناها هنا القوة، والقوة لا تكون إلا بمال وسلاح وجيش وكثرة وحصن ومقاومة إمام، هذا معنى الشوكة. قال: وتأويل. أما التأويل فلو سألت علماءهم عن ذلك فإنهم يقولون: إننا خرجنا على الإمام بسبب كيد وكيد، يعتقدون أنهم يجوز الخروج عليه أو لأنه منع حقا لهم أو عليهم. ولذلك كل من خالف من غير تأويل كان معاندا للحق. قال: إذن أو منع حق توجه عليهم بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم. طبعا زيادة الطاعة تكون بالإمام بالقائد، سواء سموه إماما أو سموه متبعا، سموه قائدا، كيفما سموه فإنهم يصدرون عن رأيه. وإن الأمة مهما بلغت قوتها إذا لم تجتمع كلمتها على رأي واحد لا قيمة لها. ولذلك هؤلاء عندما يكون لهم إمام، هذا الإمام يصدرون عن رأيه ويستمعون له وينفذون أوامره، عند ذلك تكون لهم القوة. قيل: وإمام منصوب. معنى ذلك قال: حتى لا تتعطل الأحكام، عندما انفصلوا عن الحاكم، عن الخليفة، عن أمير المؤمنين، كان لهم إمام منصوب يأخذون الرأي عنه والأحكام. ولو أظهر قوم رأي الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا. في عهد سيدنا علي كرم الله وجهه ظهرت بعض هؤلاء الطوائف، وهؤلاء قد تركوا الجماعات وكفروا كل من يفعل كبيرة أو يصر على صغيرة. هم قالوا: إن مثلا الذي يسرق يعتبر كافرا، إن الذي يزني يعتبر كافرا، إن الذي يكذب يعتبر كافرا. لكنهم لم يقاتلوا، ما زالوا في قبضة المسلمين، يعتقدون أن من فعل كبيرة من الكبائر حبط عمله في هذه الحياة الدنيا وخلد في النار. ومع هذا إنهم طعنوا في كثير من الأئمة ولم يصلوا خلفهم ولم يأتوا إلى صلاة الجمعة والجماعة، وإنهم بذلك يعرضون بالإمام. لكن هؤلاء ما قاتلهم سيدنا علي، وإنما بين شيئا عاما، فقال مثلا: رجل منهم سمعه سيدنا علي يقول: لا حكم إلا لله ورسوله. ومعنى هذا يقول، يعني يعرض في هذا، فإن حكم الأئمة هذا ليس صحيحا. فقام سيدنا علي فخطب الناس وقال: كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيدينا معنا، ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال. فجعل حكمهم حكم أهل العدل، أي إن سيدنا علي لم يقاتلهم لأنهم لم يتعرضوا بقتال. لو كان كل صاحب رأي نريد أن نقاتله كان ذلك القتال يبقى بين المسلمين إلى يوم القيامة. ولذلك وقف سيدنا علي وأعطاهم هذه الحقوق الثلاثة، ومع هذا لم يقاتلهم. قال: إذا لم يكن لهم إمام ولهم شوكة، معنى ذلك مجموعة من الناس خرجوا، فخرجوا عن الإمام كالعصابات التي تخرج في أي دولة من الدول، معهم سلاح، يقتلون، يسفكون الدماء، يأخذون الأموال، يرعبون الناس. هؤلاء ما تحولوا إلى طائفة من المؤمنين، هؤلاء يسمون بقطاع الطرق. وقطاع الطرق جاء حكمهم في كتاب الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. وذان هنالك قتل وصلب وتقطيع للأيدي والأرجل، وكذلك النفي من البلاد، لهم حكم آخر سيأتي معنا بشكل مستقل. قال بعد ذلك: وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم. إذا كان هؤلاء يعني البغاة كان لهم قاضي، وهذا القاضي كان يحكم بينهم، مثلا حكم بزواج فلان، بطلاق فلان، بالحكم على فلان مثلا بكذا، هذا بقطع اليد لأنه سرق، هذا بالجلد لأنه زنى، هذا بالرجم لأنه زنى، كل واحد هذا بالجلد لأنه قذف، يعني كان يقيم حدود الله تبارك وتعالى. هل يأتي بعد أن نقاتل هؤلاء ونعيدهم إلى حظيرة الإسلام والمسلمين وتعود الدولة كلمة واحدة، هل نعيد ما قضى القاضي أم نقبل ذلك؟ لا نقبل ذلك، لأنه واحد كان مسلم، وعندما قضى قضى بالإسلام، وكانوا بالنسبة إليهم يعتقدونه قاضيا عند ذلك، فلا ننكر ذلك القضاء. وتقبل شهادة البغاة كذلك لو شهد بعضهم على بعض، لا يوجد تهمة بل يشهدون للحق، وإنما التهمة التي عليهم في ذلك التأويل الذي خرجوا عليه، خرجوا على الإمام فيه. وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا، إلا يعني إذا كان القاضي عندنا يحكم بنفس تلك الصفات، هو بصفات القاضي وبصفات القضاء تماما، عند ذلك نقبل قضاءه، إلا أن يستحل دماءنا. إذا كان يستحل الدماء والأموال والأعراض والبلاد، عند ذلك لا تقبل شهادته ولا شهادة الشهود، ولا تقبل قضاء ولا يقبل قضاء القاضي، لأن الذي راه هذا الرأي يكون ليس عدلا. وشرط الشاهد والقاضي في الدرجة الأولى أن يكون من العدول، إلا أن يستحل دماءنا وينفذ كتابه وينفذ كتابه، نعم، بالحكم ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح. يعني عادة إذا أراد القاضي أن ينفذ كتابا، وهنا ينفذ كتاب، يعني هذا الكتاب الذي أرسله إلى قاض آخر. مثلا شهد هذا القاضي بأن فلانا حضر الشهود لديه، ولكن الحكم يكون في منطقة أخرى، فكتب كتابا وأرسله مع شاهدين إلى القاضي الآخر، فهل يقبل هذا القضاء كما نفعل نحن مثلا عند الإمام قاضي في دمشق وقاضي في حمص؟ هنالك القضاء في حمص تم وأخذ أقوال الشهود، بعد ذلك أرسله مع عدل إلى قاضي الشام، وذلك بعد أن استنفذ كل شيء وبين البينة فيه، فهل نقبل ذلك الكتاب بما جاء فيه بالحكم؟ نعم، على حسب ما جاء في الكتاب، ويحكم بكتابه بسماع البينة في الأصح. الآن قد يقع من بعضهم بعض الأمور التي فيها حد من حدود الله عز وجل، سرق سارق فقطعوا يده، هل نعود نحن بعد أن نعيد هذه الطائفة إلى المسلمين وإلى رأي واحد، هل نعيد ذلك الحد؟ لا، السارق أكل مثلا يعني كما يقولون أكل نصيبه، وبنفس الوقت يعني أقيم عليه الحد تماما، عند ذلك فنحن نقبل بإقامة الحد لأننا قبلنا قضاء قاضيهم. كذلك هم سيرسل القاضي منهم أو الإمام شخصا يجمع الزكاة، وكان هذا من عادة الأمير أنه يجمع الزكاة بنفسه ويوزع الزكاة على الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية الباقية. قال وأخذ الزكاة أيضا عند ذلك يقبل هذا، فلا نعيد أخذ الزكاة من الناس، وخراجا وجزية عندهم جماعة من بيت من أهل الذمة، عند ذلك فنحن نأخذ هنالك أرض خراجية، يعني نأخذ عليها، أعطينا الأرض لبعض الناس وأخذنا منهم مال، وكذلك الجزية يدفع كل إنسان مثلا دينار من أهل الذمة. وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم صح، لذلك هؤلاء الذين دخلوا في القتال مثلا وعندهم جنود والجنود لهم أوامر فأخذوا هذا. قال وفي الأخير وجه، يعني في توزيع سهم المرتزقة شيء، لأننا نقوي ذلك الجيش وإنما نريد أن نضعفه، لكن لو وزع ذلك السهم لا يسلب منه. بعد ذلك قال وما أتلفه باغ على عادل، هذه الفئة الباغية التي خرجت قاتلت فرقة من جيشنا، وبعد ذلك ربما مات البعض وربما مات بعض الخيول، تلفت بعض الأموال، ما يحدث بعد الحرب لابد أن تكون هنالك خسائر، هذه الخسائر هل يضمنوها؟ وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال. إذن عندنا مرحلتان، المرحلة الأولى أن يكون هذا الأمر في قتال من أجل فقاتلوا، الله هذا قاتل فعل أمر والله هو الآمر، فكيف يكون الله آمرا في القتال وبعد ذلك يقول لنا الذي قتلتموه يجب أن تدفعوا دية، أو الذي هدمتموه يجب أن تعيدوا بناءه، والذي مثلا أتلفتموه يجب أن تعيدوا قيمته؟ لا، كل ما كان في القتال فإنه من هؤلاء أو من هؤلاء، فلا يحاسب أحد الطرفين الآخر على الإطلاق إن لم يكن. أما إذا كان التلف في غير القتال مثلا أغاروا فأخذوا مالا، لا يستحل مالا ولا أرضا ولا عرضا، ولذلك يضمنون كل هذه الأمور، وإلا فلا. وفي قول يضمن الباغي، يعني الذي إذا نظرنا إلى أنه فرقة محقة وفرقة باطلة، في هذا القول نضمن الباغي، لكن الفرقة الباغية تقول هي المحقة والفرقة المحقة تقول هي المحقة، فعند ذلك اشتبه الأمر حتى يعود إلى رأي واحد. والمتأول بلا شوكة، بلا شوكة يضمن، يعني قام واحد اثنان مجموعة بسيطة تأولوا أمرا وبعد ذلك أرادوا أن يقاتلوا ففعلوا بعض الجرائم مثلا وليظهروا قوتهم، هؤلاء يضمنون النفس إذا قتلوها ويضمنون المال إذا أتلفوه، سواء كان ذلك في حال القتال أو عدم القتال، لأننا قلنا الذين يقاتلون بلا شوكة لا إمام لهم، عند ذلك ماذا حكمنا عليهم؟ بأنهم كقطاع الطريق تماما. وعكسه كباغ، نعم، يعني الذي له شوكة فإنه لا يضمن. ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون، يعني قبل أن تفعل هذه مشكلة كبيرة، قبل أن تحدث قتالا بين أبناء المسلمين، ما هي العلة التي أراد هؤلاء أن يخرجوا؟ نصبوا إماما وقاضيا وأخذوا الزكاة ودفعوا أخذوا الجزية والخراج، لماذا فعلتم ذلك؟ يرسل إليهم الإمام رجلا قادرا على المناظرة، والمناظرة هي المجادلة بحكمة، جادلهم بالتي هي أحسن، يناظرهم يبين لهم الأمر. طبعا هذا لا بد أن يكون عالما ولا بد أن يكون ناصحا، إذا كان عالما يستطيع أن يأتي بالحجة والبراهين، وأيضا يعرف كيف يتكلم معه، لذلك أولا أمين على أحكام المسلمين، الثاني أن يكون ذكيا فطنا، الأمر الثالث أن يكون ناصحا، عند ذلك يسألونه مثلا سيدنا علي رضي الله عنه عندما أراد أن يقاتل هؤلاء قبل أن يقاتلهم ماذا فعل؟ نظر في أمورهم، وبعد ذلك أرسل لهم سيدنا عبد الله بن عباس، فهو رجل أمين فطن ناصح عالم، وسألهم ماذا ينقمون. نعم، عند ذلك قال: فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها. مثلا عندما أراد البعض أن يقول في مظلمة من المظالم: نحن لا نطيعك لأنك لا تطيع الله فينا. طيب بأي شيء لم أطع الله فيكم؟ والله ما أخذت مثلا بدم عثمان. هل تستطيعون أن تثبتوا بالدليل القاطع أن سيدنا علي يعرف من هم القتلة ولم يقتلهم ولم يقتص منهم؟ هذا الأمر، هذه مظلمة من المظالم، أو هذه شبهة من الشبهات، ولذلك لا بد أن يزيل هذه الشبهة. لكنهم أحيانا في بعض الناس تعاند إن أصروا على مسألة شبهتهم وأعطاهم جوابا قاطعا ودليلا ناصعا على أنهم يخطئون في هذا الأمر، عند ذلك ليس له إلا النصح. أنصحكم أن تعودوا إلى رأي الإمام، أنصحكم أن تعودوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أنصحكم أن تعودوا إلى الجماعة، وهكذا يبين لهم ويعظهم ويخوفهم ويبين لهم سوء العاقبة إنهم استمروا على أمرهم. ثم بعد ذلك إن لم يجيبوا لا في المناظرة ولا في النصح، قال لهم: عند ذلك لم يبقى أمامكم إلا القتال. ثم آذنهم بالقتال. قالوا أحيانا يقولون له: انتظرنا يوما يومين ثلاثة، من أجل ماذا؟ قال: من أجل أن نفكر فيما قلت ونجتمع مع بعضنا البعض، وبعد ذلك يصدر عنا رأيا ونجتهد في ذلك. طلبوا المهلة، فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا. في مسألة الاستمهال هذه، يعني عند ذلك هل يوافقهم على هذه المهلة أم لم يوافقهم؟ ربما يرى الإمام أنهم ربما يعودون إلى الحق أعطاهم المهلة، وربما ظهر لهم بالعقل والحصافة أن هذه المهلة ليست الجواب، وإنما هي ليجمعوا أكبر عدد من العساكر والقوة، وعند ذلك هم الذين سيبدأون بالقتال، وبعد ذلك سيموت عدد كبير من المسلمين ويجرحوا، عند ذلك لا يقبل تلك المهلة. لذلك قال: وفعل ما رآه صوابا. ولا يقاتل مدبرهم، يعني إنسان كان يقاتل وبعد ذلك هرب من القتال، فهل نضربه في ظهره عندما أدبر كأنه ترك القتال، وعندما كأنه ترك البغي في الواقع؟ أيضا: ولا نقاتل مثخنهم. ما معنى هذا المثخن؟ وهو الذي جاءته الجراحة من كل جانب وأضعفته الجراحة، فلا نجهز عليه. وكذلك لا يقتل الأسير، فإننا مخيرون بين الأسير، بين أن يعني أن نسترقه وأن نستبدل به أسيرا أو نأخذ به شيئا من المال، يعني الإمام مخير في فعل الأسير ما يشاء، أما هنا هذا أسير مؤمن، ولذلك لا يقتل الأسير في الطائفة الباغية. كذلك لا يطلق يعني الأسير، لأنه إذا أطلقنا ذلك الأسير عاد بعد ذلك بل إلى القتال، بل يحبس حتى تنتهي تلك الفتنة، وإن كان صبيا وامرأة حتى تنقضي الحرب. الصبي والمرأة لا يصبح الصبي عبدا ولا تصبح المرأة أمة لأنها مسلمة، وكذلك لا يمكن أن نقطع أيضا بأحكام الزواج السابقة، ويتفرق جمعهم إلى حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم، إلا أن يطيع باختياره. عند ذلك فأطاع ذلك الأسير، قال: أنا مخطئ، هذا سلاحي، وبعد ذلك أنا مع الجماعة وأترك هؤلاء. وعند ذلك ماذا يفعل في هذه الحالة؟ تركه بعد القتال وبعد الفيئة وبعد عودة المجتمع الإسلامي إلى رأي واحد، عند ذلك يرد الإمام الأسلحة لمن أخذ السلاح منه، والخيل لمن أخذ الخيل منه، لهذا ملك خاص ولا يجوز التعدي على هذا الملك، خاصة إذا تاب كل واحد. من الممكن أن يؤخر ذلك حتى يعلم حقيقة التوبة وصدق النية، حتى لا تكون هنالك غيلة مثلا في الأمر ومكيدة. نعم، فلذلك قال ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت غائلتهم، ولا يستعمل في قتال إلا لضرورة، يعني لا يمكن أن نستعمل الخيل والسلاح له لأننا نستعمله بغير إذن، وهذا مال لمسلم فلا يجوز الاعتداء عليه. أما إذا اضطروا إلى هذا فيجوز أن نستخدم أي مال لمسلم من أجل درء الفتنة عن المسلمين جميعا بغير إذنه عند الضرورة. ولا يقاتلون بعظيم، يعني كنار ومنجنيق، مثل الآن مثلا كانوا سابقا النار أن يضربوا مثلا كتلا نارية على معسكرهم أو منجنيق بحجارة كبيرة، فهذا يؤدي إلى قتل الكثير منهم. نحن لا نقاتل كفار، نحن نقاتل قوما غيروا فكرة عندهم وصارت لهم شوكة، ونريد أن نعيدهم إلى الإسلام، لا نريد أن نفنيهم، بل نريد أن نبين لهم الحق وأن يعودوا إلى جادة الصواب. لذلك الأشياء المهلكة لا نفعلها. يعني اليوم لا يأتي القائد مثلا والله عنده طائرات فيرمي عليهم بالطائرات ويرمي عليهم مثلا بالمدافع إلى غير ذلك، هذا إلا إذا كان هنالك ضرورة كبيرة. قال كأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا، يعني هم بدأوا فاستعملوا منجنيق مثلا أو استعملوا مدافع أو طائرات نفترض لو كان عندهم اليوم، عند ذلك سنستعمل معهم مثل ما استعملوا. نعم، هذا صار كقتال الصائل، كلما ارتفع سلاحه ارتفع سلاحنا. هل يستعان عليهم بكافر؟ هذه مسألة، تروا ما أدت هذه المسألة اليوم إلى ما حدث بالمسلمين عندما استعانوا بالكفار، وهذه خطأ كبير فعله يعني بعض المسلمين، وما نزال نجني يعني العاقبة والويلة والدمار والتشريد ونهب الأموال والأعراض إلى يومنا هذا من خطأ، وهو استعانة في الكافر في القتال. فأن يأتي بعض الناس اليوم هذا استعان بأمريكا، وهذا أنتم تعلمون هذا وما حصل لنا، ولا بمن يرى قتلهم مدبرين أيضا. يقول المهم أن نقضي عليهم مدبرين مقبلين مثخنين أسرى نقتلهم، لا، لا يجوز هذا أبدا، إنما نراعي قواعد الإسلام. ولو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم لم ينفذ أمانهم علينا، يعني أدخلوا جماعة ومن أهل الحرب حربيين وأعطوهم الأمان، عندنا المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم وهم حرب على من سواهم، أما أن يأتي بعضهم ويؤمن كافر ليقتل مسلم، لا، هذا نحن أعطيناه الأمان لأنه مسلم لا ليقتل مسلما، لذلك لا نؤمن من أمنوا ونفذ عليهم في الأصح، يعني بين بعضهم البعض هذا الأمان، أنتم أعطيتم الأمان بينكم وبينهم الأمان، أما بيننا وبين الحربيين الذين أعطيتوهم الأمان لا أمان. ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم، جاء اليهود والنصارى فساعدوهم وكانوا يدفعون لنا يعني المال، فقالوا نساعدكم، عند ذلك كان في عهد بين المسلمين وبين أهل الذمة أن يدافعوا عنهم، عند ذلك ينتقض العهد أو مكرهين، عند ذلك لا، لأنه رفع القلم عن الإنسان المكره. وكذا إن قالوا ظننا جوازه أو أنهم محقون على المذهب، عند ذلك قالوا ظننا جواز القتال، وهذا لا يجوز أن يعين الكافر بعض المسلمين على بعض، أو أنهم محقون أي فيما فعلوه وهم يعينون المحق، عند ذلك يقاتل الكل كبغاة خرجوا عن الإمام. هذا هو أول فصل. بقي عندنا فصل آخر، وهو أي ما هو شرط الإمام عندهم، هذا نتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.